أفسس فصل 5. انتو يا الله اللي يحبكو وعشان ده خلي حالكو تبقى مثل حالة ايشو بمحبة المثل محبة المسيح اللي يحبنا لحد فدانا بروحه وبيجي مثل هدية لله ومثل ضحية الترضي الله. لكن الزنا والحالة الشينة والطمع خلي يبقوا ما فيهم أنبياناتكم مرة واحد وما تحجوا فوقهم ذاته. دول ما أفعال هن الناس الصالحين. أبدا ما تحجوا كلام شين ولا كلام هن سفاهة، وأبدا ما تلعبوا أنبياناتكم بكلام فسد. كل الكلام المثل ده ما واجب، في بدلة حجوا بشكر. نأكد ليكو كالنادم زناي ولا نجس ولا طماع هو ما يلقى شيء في مملكة الله والمسيح. الطمع هو مثل عبادة الأصنام. ما تخلوا نادم يقشكوا بكلام باطل. بسبب الذنوب المثل دول الله ينزل غضبه فوق العاصيين، عشان ده ما تشاركوهم في حالهم. أول انتوا بس الظلام، ولكن هسا بيقوتوا نور بعلاقتكم مع الرب. عيشوا بالحالة الواجبة لأهل النور عشان نور الله يجيب الخير والحالة الصالحة والحق، وهو يمكنهم في قلوب الناس. أعرفوا تمام الشيء اللي يرضي الرب. ما تشاركوا في عمل هنا أهل الظلام الما يمكن شيء عديد. أخير أفضحوا الشيء اللي هم قاعدين يسووه، عشان الشيء اللي هم قاعدين يسووه بتلبيد شين بالحين لحد نخجله كان حج بيا، عشان أي شيء كان انكشف في النور خلاص ينشاف، وأي شيء الينشاف ينعرف بالصحيح. عشان ده نقوله هاي يا النايم قم فوق، قم من أسط الميتين والمسيح يداوي فوقك. فكروا تمام في حالكم، ما تعيشوا بحال الجاهلين لكن بحال الفاهمين. سووا الخير بكل دليل عشان الزمن القاعدين فوق ده فسل. ما تبقوا مطاميس لكن أفهموا مرادة الرب. ما تسكروا بالخمر عشان الخمر يسبب إلا الخراب، لكن خلي الله يملاكوا بالروح القدوس. أشجعوا أنبياناتكم بتسابيح وأناشيد ومدح من الروح القدوس. سبحوا وأمدحوا لربنا بنية واحدة. أشكروا الله أبونا في كل وقت وفي كل شيء باسم ربنا عيسى المسيح. أبقوا ضلولين أنبياناتكم، وخلي أي واحد يكرم الآخر في شان المسيح. أسمعوا يا العوين، خلي أي مرة تكرم راجلها مثل هي تكرم الرب، عشان الراجل هو رئيس مرته مثل المسيح هو رئيس أمته، وأمته هي جسمه وهو ذاته منجي جسمه. ومثل أمة المسيح تكرم المسيح، خلي كل مرة تكرم راجلها في كل شيء. أسمعوا يا الرجال، حبوا عوينكو مثل المسيح يحب أمته الفداها بروحه عشان هي تبقى أمة صالحة. هو نظفاها بقدسين في علمي وبكلام الله عشان يقدمها لنفسه أمة سمحة بالحين، بلا نجاسة ولا وسخ ولا أي شيء اللي تلفها لحد تبقى خاصة ليا وبلا أي عيب. وكل راجل واجب يحب مرته مثل يحب جلده. اللي يحب مرته يحب نفسه. أبدا ما في راجل اللي يكره لحم جسمه، بالعكس هو يعيشه ويريسه مثل المسيح يريس أمته. وأي واحد مننا عضو من جسمه، والكتاب بيقول في السبب ده أي راجل يخلي أمه وأبوه ويلم مع مرته والناسين دول يبقوا جسم واحد. الكلام ده سر عظيم. أنا نقول لكم الكلام ده بخص المسيح وأمته وبخصكم أنتوا كله. خلي أي راجل منكم يحب مرته مثل يحب نفسه، وأي مرة واجب تكرم راجلها.